طيب وأفواكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا على محبة أهل البيت. ثالثا ثوابا لأمواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تؤكد على السؤال في يوم القيامة، يعني الناس يسألون في يوم القيامة. مثلا يقول سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، لأنه يوم القيامة يوم الحساب، اليوم عمل ولا حساب في الدنيا والآخرة، وغدا حساب ولا عمل. الإنسان ينقطع عمله إذا مات، وإن كان تبقى لبعض القنوات في عالم البرزخ، مثلا ولد صالح يستغفر له أو يدعو له، كتاب علم ينتفع منه، صدقة جارية، سنة حسنة له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. هذه ممكن بعض الأشياء نسويها في عالم البرزخ، أما الله تعالى يكتب له رصيد. لكن بعد عالم البرزخ في عالم الآخرة بعد ماكو عمل، لأنه ماكو أحد هم يعمل فيه. من اللي يعمل بعد؟ حتى لا ابنه ولا بعد صدقة جارية، ما يبقى شيء بعد. بعد نفخ في الصور. فالقرآن الكريم يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، كما يقول سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قصدي أنه يوم القيامة يوم السؤال يوم الحساب. فعن ماذا يسأل؟ احنا لما نجي إلى الأحاديث الشريفة نشوف الأحاديث الشريفة تتحدث عن أنواع من التساؤلات. مثلا بعض الروايات تقول أن يوم القيامة أكو 50 موقف. أول موقف من المواقف يسأل الإنسان عن صلاته: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ليه؟ لأن الصلاة علامة الإيمان. الحديث الشريف يقول: ليس بين الإنسان المؤمن وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. من أين تعرف هذا الإنسان مؤمن يوم مؤمن، مسلم يوم مسلم؟ ملابسه، أكله، شكله، بيته، سيارته، ليش تعرف هذا؟ علاقته بالله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يخضع لله، الشخص الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي، هذا معناه عند ارتباط بالله، عند إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أنه كل مقدمات الصلاة لها تأثير، يعني مو هي بس صلاة قشرية، وإنما تعرف الصلاة تأثير عليها. ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان الذي يصلي تقدر تعتمد عليه على أنه يعرف النجاسة والطهارة. الإنسان الذي ما يصلي يخربط ويخبط بين النجاسة والطهارة، ما عند الخمرة عند نظيفة والدم نظيف والبول نظيف وإلى آخره، لازم تعتمد عليه حتى من حيث الملابس مالته، من حيث بيته، من حيث شخصا بدنه، ما تقدر تعتمد عليه. لكن إذا عرفت أنه يصلي يعني ملتزم، يعني ملابسه نظيفة، يعني مكان اللي يصلي به أو بيته أو يسكنه نظيف لازم يكون عادة، بالإضافة إلى هذا يعرف حقوق الناس، يقدر أمور الناس، لا يتجاوز على أموال الناس، على حقوق الناس، لأن يدري أنه هذا في صلاته. إذا المكان الذي يصلي فيه غط فصلاته باطلة، إذا ملابس اللي لابس الغصب أو قسم منه الغصب صلاة باطلة، فإذا عليه من يعمل، ليش يصلي؟ وهكذا. فالصلاة فرد رمز للإنسان المؤمن وفالشعار وهوية الإنسان المؤمن، إنسان المسلم تبين بواسطة الصلاة. فأول شيء يسأل عنه يوم القيامة أول موقف الصلاة، ثم يجي موضوع الزكاة والخمس والحاج والصوم وإلى آخر حقوق الوالدين، حقوق الناس أي بعدين كلها تجي. زين، وقفوهم إنهم مسؤولون. الأحاديث يثلث بعضه كل نجمعها كلها حتى نخرج بحصيلة، فبعضه تكشف لنا عن بعض المواقف. مثلا في هذا الحديث الشريف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يحرك رجله، يعني أكو سيطرة، يعني أكو مكان ما يخلوه شوية يتعذب، يقول له أوقف انت حسابك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، يعني أربعة أشياء. أول شيء يسأل عنه شنو؟ عن عمره فيما أفناه. عجيب، عن عمره فيما أفناه. الله سبحانه وتعالى أخرج الإنسان من عالم العدم إلى عالم الوجود، وأكبر نعمة على الإنسان شنو؟ نعمة الوجود. ما في كلام، كل إنسان عاقل يعرف على أن نعمة الوجود نعمة كبيرة جدا. من اللي يعرف نعمة العمر؟ من اللي يعرف نعمة الوجود؟ شو وقت يعرف الإنسان نعمة الوجود؟ إذا أشرف على الموت. ما دام بالحياة، ما دام في الدنيا، ما دام عند عمر، ما يعرف قدر هالنعمة. لكن إذا أشرف على الموت، شوش عنده أموال يقدمها؟ سمعودين خلوني بعد مدة، خلوني كم ساعة، خلوني كم دقيقة. يا بأنت ساعات راحت عينيك، أيام راحت عينيك، ما اهتميت لها. السامة سمع الآن، يقولون ما تعرف السمكة قدر الماء إلا إذا أخرجت من الماء. ذاك الوقت تعرف حياتها مرتبط، حياتها مرتبطة بالماء. إنسان هم كذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد ما ينتهي مجال إلا عمرك هذا انتهى، وأكثر من هذا ما لك حق أن تعيش. إذا كنت تريد تستفيد تستفيد من عمرك يا أخي. أمانة عمر الإنسان عند الإنسان، أمانة أمانة عمر. إحنا ما نملك ترى شيء من أنفسنا إلا ما ملكنا الله سبحانه وتعالى. الملك لله الواحد القهار. إحنا الله تعالى يعطينا ملكية بيت، ملكية ملابس، ملكية حياة، ملكية أعضاء، ملكية سمع بصر إلى آخره. هذه أمانات عندنا، فيجب علينا أن نرعى الأمانة، ويجب علينا أن نؤدي الأمانة بصورة صحيحة. أداء الأمانة يعني تنفيذ أوامر الله تعالى في كيفية الاستفادة من هذه الأعضاء، كيفية الاستفادة من هذه الحياة، من هذا العمر، من هذا العمر. فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا يوم القيامة عن كل يوم مر علينا. شنو سويت؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم العمر مهم جدا، ويا إخوان وأيها الأخوات لازم نفتح عيننا في هذه الحياة، ولا تبهرنا زبرج الدنيا وزينتها، والله أوروبا حلوة وبها أحمر وأخضر وبها سيارات وأموال ونساء ومعرف إيش وكذا، نتيجة شنو؟ من ينام بقبرة غيرك أنت؟ من اللي يحاسب؟ لا سمح الله واحد صارت لحادثة سيارة مثلا، لو هستاد الدنيا كلها وياه، لكنه ما حد يشيل من ألمه. أكو واحد يشارك بالألم مالته، وجع داخل هو يكون يتحمل الألم مالته. كذلك حساب الإنسان، لا تقول والله الدنيا حلوة وإحنا كذا وحشرا مع الناشعين، هذا مو حشرا مع الناشعين. بالجهنم هم يذبوك ويقولوا لك حشرا مع الناشعين، ذولا هم ما كسهم روح عيدوا لا. فالإنسان يكون يلتفت إلى ما يجب عليه في هذه الحياة. إحنا ناس مؤمنين بالله، مؤمنين بالنبي، مؤمنين بالآخرة، نعتقد. فهذول اللي ما يعتقدون بالآخرة ما لنا شغل عندهم، لكنه إحنا اللي نعتقد بالمعاد، ونعتقد بالله، ونعتقد بالنبي، ونعتقد بأهل البيت، ونعتقد بالكتاب العزيز. إحنا لازم لازم نعمل عملا ينفعنا في الآخرة. وترى ماكو غير هاي الدنيا. ولا تقول زيد وعمر، الدنيا ربما أصدقاء اثنين، واحد بالجنة واحد بالنار، ربما جيران اثنين، ربما إخوان اثنين، قابيل وهابيل، هذا كان بالدنيا لا كان بالدنيا. نفس الهواء يستنشقوا، نفس الأكل يأكلوا، نفس المنطقة يعيشون بها، لكن فرق بهم فرق بالعمل. في زمان واحد الحسين ويزيد يعيشون، لكن جد فرق بينهم. زين، فإذا الإنسان لازم يلتفت إلى نفسه ولتغر الحياة. نعم الحياة نعمة، الحياة من أكبر النعم الإلهية على الإنسان، والحياة محببة للإنسان. وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة لكن من ضعف مل. هذا الإنسان الشيخ الكبير يقول مال أنا أفن للدنيا وشيء، خليه يصير صحة وعافية، شوف شلون يستانس بالعالم، ما وده يموت، ما وده يموت. فالإنسان ما وده يخرج من هذه الحياة. إذن إحنا فترة جايين، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. ولا بد من الموت، ولا بد من أن نخرج من هذه الحياة بعد فترة من الزمن. الموت باب وكل الناس وارده، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، كان باب وراه شفو. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار بين الغبين، إن منكم إلا واردها. على كل حال إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذا شيء ماشيين عليه، الكل يأخذ له فترة من الزمن ثم بعدين يغادر هذه الحياة. فلازم الإنسان يعرف ماذا فعل. ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي معروف بذم الدنيا الغرار المكار الغدار إلى آخره، تعرف أكو عنده خطبة، أكو عنده وصية، أكو عنده كلمة يتحدث عن واقع الدنيا واقع الحياة. يقول شفت لذين إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار عافية لمن فهم عنها، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومسجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. بالله عليك الأنبياء والأولياء والصالحون من عالم الذر الله وداهم إلى عالم الجنة؟ لا، اجوا إلى الدنيا، فالذي عملوه في الدنيا عملوه، الدنيا شنو؟ مزرعة آخرة. إذا أنت لم تزرع، واحد عنده قاع وكل الإمكانات موجودة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من وجد ماء وترابا ثم افتقر فأبعده الله، يعني هذا كسلان ما يشتغل، هم تراب أكو هم ماء أكو، اشتغل. هاي الأرض تعطيك نعمة متوفرة، نعمة كبيرة جدا. وهكذا وبس الزرع هذا مثال هذا، إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع. اثنين عندهم أراضي زراعية، إمكانات عندهم ما يقدر وشي، واحد كسلان بطال قضاهي، واحد ثاني زرع، شو وقت يبين الخير من الشر؟ يبين وقت الحصاد. هذا فرقان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعي عمل صعب يبين ذاك الوقت، يشوف فرحان باعتبار يشوف نتيجة عمله، بينما ذاك حزنان مغبون متأذي يقول ماكو ما حصل شيء. الطلاب بالمدارس يشوفهم واحد يلعب شنو الدرس وشنو كذا وشنو المدرسة، ثالث سنة واحد لا يدرس مواظب على عمله وعلى درسه، آخر السنة ذاك الوقت يبين هذا الإنسان الناجح وذاك الإنسان الواقع الخاسر. في الحياة يا إخوان هكذا، يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، هذا أول شيء يسأل الإنسان عنه، ثاني شيء عن شبابه فيما أبلاه. ربما يسأل سائل يقول يابا احنا عندنا العمر ثلاث ادوار او ثلاث ايام، لانه كلمة اليوم ترى يعني الدور، يعني الله تعالى خلق السماوات والارض في ستة ايام وستة 24 ساعة، ستة ايام يعني ستة ادوار. يقول الانسان يوم طفل ويوم شاب ويوم شيخ، يوم يعني دور يعني فترة من الزمن يعني مدة من الزمن طالت أو قصرت. فالدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، اليوم يعني الدورة يعني فقط قرها من الزمن. زين الإنسان يو طفل يو شاب يو كبر صار شيخ. زين على كل حال الشباب من العمر يولا من العمر، فإذا يسأل الإنسان عن عمره اسم الأول اللي تقلناه، فكون يسألوه هم عن أيام شبابه وما يسألوا فقط عن أيام طفولتي وعن أيام شيخوختي، هنا يسألوا فهي شنو فن البلاغ شنو بيه تفت زين. حافظوا على الصلوات بعد شنو أقرأ وياه والصلاة الصلوات يعني كلها وسطى والفاق والجوة كل الصلوات كل الصلوات الأولى والأخرى. لا يقول التأكيد هذا يسموه لا بلاغيا هذا سموه تأكيد هذا، وإن كان هو في ضمن الصلوات صلاة الوسطى هي في ضمن الصلوات لكن تأكيد أكو عليها لفضلها لشأنها وإلى آخره. فإذا هنا أيضا لأهمية الشباب من أيام الطفولة الإنسان ضعيف، أيام الشيخوخة الإنسان ضعيف، فيضل وقت أيام الشباب، أيام الفتوة، أيام القوة، أيام النشاط، أيام العمل، أيام تتفتح آفاقه، أيام ذهنه ينفتح، أيام مثل الربيع، الربيع أنت أصلا الهواء والجو والطبيعة كله يساعد على النمو، أنت نفس قليلة بدرة شوية دير بالك عليها يتفرق. اما تعال بالشتاء اي حافظ عليه او بالخريف كل ما قلبك مقطوع عليه انت ما تطلع له ما تطلع الشتاء كلش صعب. فوقت الشباب اصلا وقت العمل وقت النشاط وقت الفتوه، ولذلك وارد تاكيد كثير جدا من النبي صلى الله عليه واله وسلم واهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين التأكيد على الاهتمام بأيام الشباب واغتنام فرصة الشباب. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية. شايف انت العافية يقولون تاج على رؤوس الأصحاء، لكن هذا التاج غير مرئي للكل لا يراه إلا المرضى. هذا مريض رجليه وقعنا يريد يمشي ويشوف الناس تمشي شلون شاركني مثل هذا مثلا عنده معدة يشوف هذول يأكلون زين مثل الدين بالأكل يقول يا ريت. فإذا الصحة تاج على رؤوس منو أصحاء سالمين، لكن هذا التاج لا يراه إلا المرضى. أما الأصحاء ما يشوفون ما يعرفون قدر الصحة والعافية. بعد الشباب ما يعرف قدر الشباب الشاب أبدا، يعرف قدر الشباب منه الشيخ الكبير، كل ما يتعب كل ما يضعف يعرف قدر الشباب فيظل وين ها؟ فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل مشيب شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب لو أبكي من دمع عليهم ما أدي حقي. نعم الإنسان في دور الشباب يا إخوان تقول استخلي نتونس وبعدين لما نكبر نصير عقال نتوب نستغفر. انت عندك جرنتي انك تبقى لذاك الوقت رايح للمقابر تشوف شنو مكتوب عليه. واحد يقول مريت على قبر مكتوب يا قارئا كتابي ابكي على شبابي بالامس كنت حيا واليوم في التراب. شوف الاحصائيات جد من الشباب يموتون. الشيطان هو الذي يؤمن الإنسان إذا يريد يتوب ما يخليه يقول لك دعوة تونس والله تعالى يغفر ويقبل التوبة من عباده انت هم تحصل الدنيا وتحصل آخرة. لا عمي هذا كل قشمر هذا كل خداع هذا كل باطل. إذا قدر الإنسان أن يحافظ على نفسه ما يلوث نفسه أفضل مما يلوث نفسه يروح يغفر. صحيح التوبة في وقتها والاستغفار في وقتها لا بأس، لكن إذا قدر الإنسان أن يحافظ على نفسه يبتعد عن المعصية فهو خير له. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر شهر رمضان. يذكر النبي فضائل هذا الشهر وثواب الصلاة وقراءة القرآن وإلى آخره. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال مو فقط في هذا الشهر، في كل شهر من هذا الشهر، الورع عن محارم الله. يعني الإنسان إذا ابتعد عن المحرمات قدر يحافظ على نفسه، لا يلوث نفسه بالمعاصي والذنوب والخطايا، هو على عمل سليم، هو على طاعة من طاعات الله. يقول الحديث القدسي إن الله تعالى، يقول الحديث الشريف إن الله تعالى يحب المتقي، وحبه للشاب المتقي أشد. ليش؟ هذا شيخ كبير متقي، وهذا شاب متقي، وهذا تقوى عنده، هذا التقوى عنده. ليش يحب هذا الشاب المتقي؟ لأنه ذاك بعد يظل حق عليهم دون الأخيام بعد زين، لكنه ربما يريد يشتهي لكن ما يقدر، يو يشتهي ويستحي وما يقدر، على كل حال لكن هذا كل شيء يقدر. خصوصا إذا بأورب، فيا إخوان أنا أقول لكم، إذا واحد مؤمن إيمانه يبين بأورب، إيمانه ما يبين بالعراق. تدري ليش؟ لأن بالعراق قرايبه وأصدقاء وجيرانه، ثم يستحي من هذا، إذا ما يستحي من الله يستحي من دوله، وخاف سمعته تصير مو زينة، وبعدين مو معلوم أنه يقدر يحصل الأشياء اللي يحصلها هنانا، ومعلوم يقدر يحصل الأشياء اللي يحصلها، بس هنانا الحرية اللي موجودة، ها الحرية هاي موجودة، وما شاء الله الأخضر والأخضر وشوفوا الكذا. على كل حال قال إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. كل واحد يجرك بصوت، كل واحد يجرك من جهة هذه. يقول فد واحد من العلماء الكبار كان في أزمة، قضية أكو عنده بين الخطر، خطر المعصية كان بيها، شاف بالمنام، شاف بالمنام إبليس، فشافه مدندش، يعني عنده ما ادري لعابات، عنده اشياء حمر واخضر، عنده ما ادري خيوط كذا، اشكال بعد وسائل كثيره. قال لها هاي شنو ذني؟ قال لها هاي ناس تختلف، واحد عشر له اشاره وبس ما اصوفر له يجي يركض، هذا سهل الموضوع، واحد لازم ادب له فرد اسمه حتى احاول ان اصيده، شلون صياد السمك مثلا، واحد اخر اصيده بشكل اخر، واحد بالنساء، واحد بالاموال، واحد بالكذا، واحد قال لو انا شلون؟ قال له شوف هذه الاحبال الغليظه خليها لك، كل ما شديتك وجريتك اشطعت وانا مبتلي ما ادري شو اسوي بالنسبه لك. فيا اخي الناس تختلف بالنسبة إلى موقفه. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، وين أنت نايمين؟ لأن الشيطان يريد يروح وحده لهناك إلى جهنم، يريد يأخذ يا ربعة، ولذلك جهنم يقول شنو؟ هل أنت لأتي؟ فتقول هل من مزيد؟ ليش عود؟ انت شايف السجن، بالسجن ماكو فكرة رفاهية، قد يكون غرفة صغيرة واحدة 20 واحد يخلون بي، لكن اذا واحد يريد رفاهية طبعا لازم عنده وسائل الرفاهية. ففي الجنة رفاهية، بيوت، قصور، انهار، اشجار، كذا، لكن في النار لا. هل انت لأتي؟ وتقول هل من مزيد؟ بعد اكو مجال، بعد اكو مكان، جيب جيب خلي. لا يخدعنا الشيطان، لأنه منا الرحمن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شهر رمضان شهر الصوم، تقوية الإرادة، تقوية العقل، العقل يتقوى على العواطف، العقل يتقوى على الغرائز، مثل ما الإنسان يلزم نفسه من الفجر إلى الليل صائم حتى عن الأشياء الحلال، الماء الحلال الطيب العذب، الأكل الحلال، الزوجة الصالحة، وبالعكس. فلازم من بعد ذيك ساعات أيضا إرادة قوية تمنعه من الاقتراب من الحرام، تمنعه من الاقتراب من الحرام. تدرون أنتم أنه في الإسلام مو بس الثواب على العمل الصالح، حتى الإنسان إذا يمتنع عن العمل الله يعطي ثواب. زين يقول إذا الإنسان تعرضت له امرأة أجنبية فغض طرفه فنظر إلى الأرض حتى لا يظل يتمعن بيها، ينظر إلى الأرض أعطاه الله بقدر الأرض ثواب، ينظر للسماء حتى يشغل نفسه يعطيه الله بقدر السماء ثواب. شوف عظمة الباري عز وجل، شوف ثواب الباري عز وجل. يعني مو بس الإنسان لما يصلي حتى الثواب، لما يمتنع من شرب الخمر يحط الثواب، لما يمتنع من المعصية يحط الثواب. على كل حال، فإذا الفتى ذهبت شبيبته فيما يضر فربحه خسر، وعليه ما اكتسبت يداه إذا سكن الضريح وضمه القبر. ما العمر إلا ما به كثرت حسناته وتضاعف الأجر، وإذا انقضى عمر الفتى فرطا في كف معصية فلا عمر. لا يشغل الإنسان نفسه فقط في الأشياء الباطلة باللهو واللعب، ونعوذ بالله بالحرام أحيانا. ما دام شاب قواه متفتحة، ذهنه متفتح، مخه مفتوح، قدرته على استيعاب العلم ممتاز ممتازة، فلازم يتعلم علم، يتعلم فن نفعات، يخدم وطنه، يخدم أمته، يخدم الإنسانية. ما نخليها سيدي قيدي رايح منا وجاي منا ويجزيها بلي فائدة. حيث حيث العمر بعدين الإنسان يكبر شنو خلف الشخصية، يصير عالم، يصير أستاذ، يصير إنسان مثقف، بالإضافة إلى الثواب. على كل حال رجل من الصالحين يصير يذكر أيامه ولا يأسف على ما فاته. وإن كان مهما كان الإنسان على خطر، على خطر المعصية وعلى خطر الذنوب، خصوصا في هالعوالم وهالأجواء الصعبة، بس على كل حال الله تعالى فتح باب الاستغفار وفتح باب التوبة، فتح باب التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوفوا يا أخوان، بالنسبة للتوبة بعض هالشكل يظنون، يقول لك أنا ما توب الآن شباب، أيام شباب، وإنما أنا أبقى لما أكبر، فد مرة أتوب وفد مرة بعد أنقطع عن كل هذه الأشياء غير السليمة. أنا اليوم أتوب، كم يوم بعد ما أقدر ألزم نفسي أرجع مرة ثانية، ماكو موجب لهذا. هذه من نوازع الشيطان. لاحظوا أنتم الآية الكريمة شو تقول؟ إن الله، ما قالت الآية إن الله يحب التائبين، قالت يحب التوابين. تواب وزن فعال، فعال يعني مبالغة في العمل، مبالغة في التوب. هذا بذلي فالمثال، مثلا واحد يقول شو أنا كل ما هدوم ذني أغسلهن هم يتوسخين فخليه يتوسخ، صح؟ هذا على عمل عقلائها، وسخ نغسلهن، وسخ نغسلهن. وهكذا ان الله يحب التوابين. نعم، الذي يستغفر بلسانه مو بقلبه يهزأ بالله، لكن احيانا تشوف الانسان ما يقدر يلزم نفسه. التفت بذين مثال ذول يدخلوه، هو من يسمع الدكتور يقول يجيب هذا سرطان ويجيب أمراض الكذا وأمراض الكذا كثيرة، ويقول بعد أدخن أصلا. لكنه إذا شاف واحد يدخن، زين هذا الإكزوز مال السيارة يشتغل، الريحة مال الإكزوز إذا صارت بخشبة بعد مشكلة، ما يقدر ما يركب سيارة. فإذا وصار وقت الاسمه مش سهل عليه. وان كان ويريد اراده الله يذكره بالخير الدكتور علي باقر ثاند ابو ظبي كان يقول من الصبح لليل احنا صايمين لا نفكر بالسيجاره لا نفكر ليش بس ما افطرنا اول ما نجي للسيجاره ثاني كان يقول سوله سوله سوله عربيه مو سوله فارسيه ترى سوله فارسيه بها معنى اخر على كل حال سوله والا شنو السيجاره شنو حلال المشاكل اكو بعض يعني هو مستعمر نفسه للسيجاره مستعمر نفسه للسيجاره سناره اذا ما يدخن ما يقدر يفكر إذا ما يدخن أعصابه ما ينتج إذا فرحان دخن إذا حزنان دخن إذا غضبان شو القضية شو حلال المشاكل صار كله كذب كله كذب كله خداع كذول اللي ما يدخنون شنو ما يفكرون ما يدرسون ما يقولون شعير ما يحضرون دريس حكي فارغ هذا وأحيانا يأخذ له نفس نفسين منه وظل التعويل إلى أن يستخلص هذا كله استعمار يعني استعمر أنفسنا إحنا من حيث لا نفهم من حيث ما بالتفصيل على كل حال أبو الذنوب بهالشكل هو من أول يقول لا بعد أنا ما دخل أصلا لكن لما يوصل وقت أبو المعاصي ما يقدر يذنب فعلى كل حال خلي هالعملية خلي أنه يرجع ويتوب يرجع يتوب إلى أن يستقر إن شاء الله على طاعة الله ببركة محمد وآل محمد. تدري ليش أقول ببركة محمد وآل محمد؟ لا هذه يكون أذكرها بالأخير. حبنا أهل البيت. أكو كتاب تفسير الكشاف للزمخشري. واحد من العلماء الكبار علماء المعتزلة وإلى يد بالأدب العربي وباللغة العربية. هذا يذكر رواية والرواية موجودة في مجموعة كتب إخواننا السنة غير كتبنا من جملتها يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات سائلا شنو معنى مات سائلا يعني ببركة آل محمد الله تعالى يوفق للتوبة الله يوفق لا يتركه لأن نور الولاية في قلبه هذا راح يهدي إلى الصراط المستقيم ونحن شاهدين كثير مثلا أيام شبابه وكذام أشوية على كل حال يمنى يسرى يروح لكنه بعدين يتوفق ببركة الحسين ببركة أهل البيت ببركة الإسلام العظيم زين فإذا لازم الإنسان يلتفت إلى أيام شبابه رحم الله الشيخ محمد رضا الشبيبي سامعين بذول ترى أبطالنا قادتنا عند قصيدة لطيفة من جملتها أنتم متعتم بالسؤدد يا شباب اليوم أشياخ الغدي يا شبابا درسوا فاجتهدوا لينالوا رتبة المجتهد إلى آخر القصيدة هذه أم من أيام الشباب ليه؟ فإذا الإنسان لازم هو يلتفت النفس يغتنم الفرصة فرصة الشباب كما أنه الإسلام يؤكد على الأولياء الأمر حكومة أساتذة آباء أمهات أعمام أخوات كلهم معنيين بالأمر أن يهتموا بالشباب أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة يعني بالعجل يستجيبون إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم زين هاي اثنين ثالث شنو كما يسأل عن عمر عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها يوم القيامة يسأل الإنسان عن أمواله هاي أموالك اللي حصلتها هاي ملك فلس يسألوه عنه شلن يسألوه عنه يسألوه عن كل جزء من أمواله من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها يعني أقعدنا كتاب الفقهاء يقروه طلاب العلم يقروه وهو كتاب المكاسب المحرمة لآية الله العظمى الشيخ الأنصاري الكبير حوالي 100 سنة قبل. هذا يذكر المكاسب المحرمة، يعني بقية المكاسب محللة، تجارة كذا كذا، فيبين أن الأشياء المحرمة شنو. في الإسلام اقتصاده متعلق بعبادته، وعباده متعلق باقتصاده. يقول احنا من الناحية الاقتصادية نطبق الاقتصاد الاشتراكي او الرأسمالي، لكنه من الناحية العبادية نطبق الاسلام. زين انت الفلوس اللي حصلتها هذه اذا شرعا مجوز من ربا او من بيع حرام او من رشوة او من خداع او من تدليس او من سرقة او من غصب او من نجش او من غاب او ما شابه، هذه الفلوس اشتريت بها حوش، اشتريت بها ثوب، اشتريت بها شيء. الماي الذي انت تطي فلوسه وتريد تتوضا به، هذا ماي من هالفلوس الحرام او المخلوطه حرام وحلال، هذه تاثر على صلاتك، تاثر على زواجك، تاثر على صومك، تاثر على نصفتك الى اخره. شنو انه الاقتصاد على كتر والعباده على كتر؟ كله عباده. الإسلام عنده حتى يكتسب عبادة، الإسلام عنده حتى الإنسان الذي يشتغل شغله عبادة، إذا كان يريد أن يكف نفسه عن الناس، إذا يريد يوفر النفس يوفر العائلة يعيش عزيز، ما يريد إيده لهذا وذاك، ما يحتاج هذا وذاك، هذه عبادة من أكبر العبادات، جهاد في سبيل الله. زين، فإذا عن أمواله يسأل من أين اكتسبها؟ جانب الله من حلال اكتسبها. زين، بعد اكو عليه شيء؟ نعم. يقول يا ابا انا تعبان عليها، انا مكتسبها، انا بكيفي، كيف اسوي بيها؟ يقول لا لا لا، انت ما تملك من نفسك شيء، اموالك هذه اكتسبتها من حلال لازم تنفقها في حلال، اما تاخذها من الناس تريد تحرقها، تاخذها من الناس تريد تتلفها، تريد تبذرها، تريد تنفقها في الحرام، تسال عنها. لأنه ربما الأموال تكون على الإنسان شنو؟ نقمة. اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة أو نقمة. على كل حال، وبعض الأموال تعين الإنسان على دخول الجنة، على طاعة الله. يقول ابن آدم ينادي مالي مالي، وين فلوسي؟ وين أموالي؟ فيقال له وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، باك الباقي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل. شاوين كنت نايم يا ابن آدم؟ كن وصي نفسك، لا تجي تكتب لك فكرتوش ايش سوولي وايش يودولي، وروح للحج وروح معه، انت شديد تقدم من ذني. يا ابن آدم كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعد. شو تريد منهم يسوي؟ إيش سوى بينا؟ ثوابه واي أفضل، واي ثوابه أفضل. زين، هذا شيء مؤكد أيضا، الأموال لازم يلتفت الإنسان أن يكتسبها من حلال وأن ينفقها في حلال، لأنه إذا أراد ينفقها في حرام يولد مجموعة مشاكل اجتماعية، لأن يعني الفلوس اللي فيها للزنا للخمرة للغناء لله للرشوة لشراء الضمائر، هذه كل الأموال وبال عليه وعلى المجتمع. زين، الرابع شنو؟ وعن حبنا أهل البيت صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. يسأل يوم القيامة الإنسان أوقف، سألوا عن السؤال الأول الثاني الثالث، بعد سؤال باقي شنو موقفك من أهل البيت؟ إذا قال أحبهم، إذا قال أطبق أمر الله فيهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، جزاء رسول الله عن دعوة الناس إلى الحق، عن تبليغ الرسالة، عن هداية الناس، قل لا أسألكم عليه، على الإسلام، على التبليغ، على الهداية، أجرا إلا مودة. هاي المودة. ابن العرج الحاتم العدوي يقول: رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى. فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. ثم يا أخي شفت لي زين، ليش الله تعالى نزل هالآية الكريمة على نبيه الكريم، وأنه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ليش الله تعالى فرض مودة أهل البيت؟ لو ما فارض مودة أهل البيت، شفت لي زين، لو ما وارد مودة أهل البيت، لكان العقل والخلق السليم والفطرة السليمة تؤكد على الإنسان حب أهل البيت. لأن أهل البيت منهم به؟ أهل البيت علي فاطمة حسن حسين زين العابدين، وهكذا هم أقدس الناس، أورع الناس، أعلم الناس، أشجع الناس، أطيب الناس، أكثر الناس تواضعا، أكثر الناس كرما وجودا. يعني الإنسان الذي ما يحب هذا الشخص اللي يتصف بهذه الصفات مريض، إنسان مريض. الآن أنت تحب مثلا، نقول نحب نقدر غاندي، غاندي شنو ترابطنا، شنو غاندي مو معلوم هم مسلم، لكن رجل وطني، إنسان يرتاح، لأن نفسيا هذه طريقة العقلاء، سيرة العقلاء، وفترة موجودة في الإنسان أنه حاتم الطائي. حاتم الطائي شنو إكرام تكريم حاتم الطائي يذكر بخير، ليش؟ لأنه كريم، الإنسان يحب الكرم، يحب الإنسان الكريم ويبغض الإنسان، يكره الإنسان البخيل، هذا شيء طبيعي. فأهل البيت كل صفات الكمال اجتمعت فيه. أنت جيب لأحد من غير أهل البيت، من غير النبي وأهل البيت عليه السلام، اجتمعت فيهم صفات الكمال. كل واحد عنده ضعف، عنده نقاط ضعف، عنده مصائب، عنده مشاكل، عنده قضايا، لكنه محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ذولا الله تعالى جمع فيهم كل خصال الخير، فالإنسان طبيعيا كل يحبه. ولذلك انت تشوف بعض المسيحيين يحبون علي بن أبي طالب، بعض ما أدري غير المسلمين، بعض الاشتراكي، جورج الزاق رجل اشتراكي مسيحي، زين، جبران خليل جبران مسيحي، فلان فلان، كثر الذي كتبوا عن علي عشاق علي بن أبي طالب. ليه؟ عشاق الحسين. ليه؟ لأن شافوا في هؤلاء إنسانية، خلق رفيع، صفات كريمة، والإنسان الطبيعي يحب هيكنا، يحب الأخلاق الفاضلة، يحب مكارم الأخلاق، يحب الصفات الكريمة. بالإضافة إلى أن إحنا شرعا مسؤولين، شرعا مسؤولين، لأن الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم بحبه. بعد والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم بالله، هذا مرتبط قضية، لا يؤمن أحدكم بالله حتى أكون أحب إليه من نفسه، وحتى يكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيتي، وحتى تكون ذريتي أحب إليه من ذريتي. هذا ميزان، هذا مقياس. خل الإنسان يقيس نفسه إذا مسلم، يشوف على أنه هو على أي درجة من هذه الدرجة، يحب النبي، يحب أهل بيته، يحب ذرية النبي، يقدمهم على نفسه وذريته وأهله، يولى حتى يبين إيمانه، حتى يبين إيمانه. النبي هم أكد في مناشرات كثيرة على حبي وعلى طاعتي، لأن الحب ترى الخطوة الأولى للطاعة. الحب، هل الدين إلا الحب؟ الحب الخطوة الأولى للطاعة. الله تعالى ما يريد طاعة من دون حب، طاعة إكراه ما يريد، وإنما يريد عن قناعة، عن رضا، عن رضا. فيسلم الإنسان أمره إلى الله ويحب النبي وأهل بيته. كان يأكد النبي إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما قرآن والعترة لن يسترقا. يقولون شنو الدليل على وجود الإمام الحجة المنتظر؟ هذا الخبر هذا الحديث حديث متواتر، حتى ابن حجر بالصواعق المحرقة اللي كاتب الكتاب ضدنا مع هذا يذكر هذا الخبر ويفسره ويشرحه شرح ممتاز جدا ويأكد على الثقلين أو الثقلين، يشرح شنو الثقلين يعني شنو الثقلين يعني، ويأكد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتمسك بالثقلين بالكتاب والعترة. لأن إحنا العترة شو نريد منهم؟ نريد منهم يشرعوننا؟ لا، المشرع هو الله تعالى. حتى النبي ما من حق أن يشرع إلا أن يأمره الله تعالى، فالمشرع هو الله. لكن أهل البيت سلام الله عليهم ورثوا علم رسول الله، أخذوا علم رسول الله، يوصلون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إحنا لما نتبع أهل البيت يعني هم أعرف بالقرآن، هم مبينوا القرآن، هم مفسروا القرآن، هم شراح القرآن، هم يذكرون معاني القرآن، أعرف الناس بتنزيله وتأويله، كل هذا يعرفون. فإحنا نتبعهم سلام الله عليهم لهذا. زين، حتى نأخذ ديننا من عين صافية. الله أكد على حب أهل البيت، النبي أكد على التمسك بالكتاب وبالعترة الطاهرة. أوصى الإله رحمه الله الصالح الحلي يقول أوصى الإله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع. ها؟ كأن رسول الله، لكن بحر العلوم في قصيدته في الصالح بحر العلوم يقول كأن رسول الله قال لقومه خذوا تارة من عترتي وتشددوا. الإمام زين العابدين يقول لو أن رسول الله أوصاهم بقتلنا وتشريدنا كما أوصاهم فينا وفي حفظنا لما زادوا على ما فعلوا. خلوا بعد ما سووا ويا أهل البيت قتل تشريد سجون سام، ما خلوا على حالهم. أوصى الإله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطعها. الله أمة أحمد قد ضيعت ما خلف الهادي النبي وأودع، قال احفظوني في الكتاب وعترتي فهما يضيع الحق مهما ضيعا. يا رسول الله أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا صرا. النبي والصبع ترسى والكتاب الكتاب تمزق وحرق والباب. تبعوا آثارهم سموا وشتل كذبوا أخبارهم قولوا فعل بيان حبسوا بيان مقيود بحبيب وبيان عسكان حماي الشراب. يا قلب يا قلب يا قلب ذوبوا وتفسر وانفطر واجذب الحسرة لعدك يا هو الحشر على الذي على الجسر على الذي بالحبس مات وعلى الجسر جنازة ظلت على وجه التراب. باب الحوائج اليوم نطرق باب الحوائج في الكاظميين. يا قلب ذوب وتفسر وانفطر واجذب الحسرة لعد يا هو الحشر الذي بالحبس مات وعلى الجسر جنازة ظلت على وجه التراب. يا ويلي بالحبس قضى العمر لما انقضى طاح ركن الدين واسود الفضل يا من هذا وهذا ما من رافضه والعجب كل العجب من العذاب يا بنا زعوا لا جوقظ نحب غريب ولا حضر موت قراب ولا صحيب والقلب يوم جسف الطبيب قال مسموم ومضبي الصوام آي آي آي لوج وحده بالحبس ويعيلي علي. انت تدري الامام موسى بن جعفر بعض المؤرخين يقولون عنده 60 ولد وبنت من دول 60 لابد فد 120 واحد انصاره فش قد عدد بس اولاده وذريته واحفاده واسباطه لكن واحده بالسجن يدير عينه ما احد يمه يدير عينه بالسجن ويعيلي علي يا يا يا يا يا يا يا إنا أتعب روحة وما حد قرب لي يغمض عيونه ويمد رجلي أودي لستقوم جسمه نحل والقلب لا يا أبدا لا يا أبدا علي بن سويد يكتب إلى الإمام مسائل شرعية وهو في السجن في آخر الكتاب يكتب يا ابن رسول الله أبا أنا لحبسك أن ينقضي آخر أنت موجود بالحياة وإحنا ما نشوفك ما نحضر بخدمتك ما نستفيد من وجودك فكتب إلي الإمام جوابا على مسائله في آخر الكتاب كتب يا ابن سويد إذا كان يوم الجمعة انتظرني على الجسر ببغداد علي بن سويد أخذ كتاب الإمام قام يجي للشيعة يقول لهم يا شيعة الإمام تهيئوا لاستقبال الإمام حضروا يوم الجمعة أول وقت حضروا لاستقبال الإمام الآن يطلع الإعلانهم الآن يشوفوا بعد غياب شديد وإذا بجنازة يحملها أربعة من رجال السيد وضعوا الجنازة على جسر الرصافة والمنادي ينادي هذا إمام الرافضة فارفوه قام واحد يعاين الثاني الشيعة الإمام قال أطلع يوم الجمعة يعني طلعون جنازتي طلعوني ميت فاحوا إماما وسيدا يا لن من القصر أشرف السيامان نعش باب الحوايج لا حلو بان يقلهم هالجنازة ما لها أعوان غريبة وما وراها ناس يمشون قالوا لغريبة أهلين بينين لكن بالمدينة عليه بعيدين ابن عمك الكاظم قال له الحين تروح جيبوا نعشة لا تخافون ومفرق طرقها عليه نادى يا يا يا ماما هذا الطيب وطيبها يا اجدادا سوى بعكس ما هارون رادا نادى عليه هذا البيت نجول قام بتجهيزه قام بتكفينه وتغسيله ودفنه جابوا جنازة الإمام صلوها في سوق بعدين شالوا الجنازة لأن أهل السوق قالوا نريد يتبرك سوقنا بجنازة الإمام بعدين شالوا الجنازة تدري أهل السوق اشتووا وأهل الدكاكين اشتووا اجوا طوقوا المنطقة قالوا لحد يمر مننا لحد يخلي قدم رجله هنا لأن جنازة الإمام خلوها هنا يا أبا عبد الله لا يوم كيومك أبا عبد الله جنازة ابنك الإمام موسى بن جعفر خلوها على الأرض هاي الأرض تقدست وتبركت منعوا الجماعة أن أحد يخلي قدم هناك وأنت تدوسك الخيل بحواسك وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني وزينا يا ابخو يا فوق الصاوي اي بك يربو كش بغى بيت بعد اخويا فوق الصاويبك يرضوك ولا راعه ولا عجبتك ولا ابوك والله شلت حردي وتحت الخيال يا الخلايا يا حتى بعيد البلا صدرك يمكن ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم فالأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله بكلماتك التامات بوجهك الكريم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا من العلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. إلهنا وسيدنا من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته حوائج الدنيا والآخرة. من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. احفظ وعيد وسدد علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية والإمام السيستاني وسائر علماء الإسلام ومراجع الدين. اللهم أيدهم بتأييداتك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومن الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات ومنا يا رب العالمين. وارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.